أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا بعنوان تروة الكيل بالمكيالين، موجزه كالآتي: تجري مؤخرا بعض البلدان بالتسابق الإطلاق التجريبي لشتى أنواع الصواريخ بما فيها الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وينتبه المجتمع الدولي إلى الحقيقة المتمثلة في أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي اللذين اتهما بلادنا بممارسة حقها الشرعي القائم على القانون الدولي في إطلاق القمر الصناعي السلمي، ناهيك عن تدريبات جيشنا لإطلاق الصاروخ الاعتيادي، واصفين إياها كاستفزاز وتهديد حتى اصطنعا القرار اللصوصي لفرض العقوبات في كل مرة، يكنان في صمت أمام ذلك. حسب مصالح أمريكا ومعيار الكيل بالمكيالين الذي اصطنعته أمريكا بصورة وحيدة الجانب، تصبح ممارسة السيادة الشرعية للدولة المستقلة أمرا غير قانوني، وإجراءاتها للدفاع الذاتي استفزازا بالنسبة لبلد معني، ويتم اجتيازها بسلامة دون أي تقييد بالنسبة لبلد آخر. وهذا هو بالذات واقع يطرا اليوم في حلبة الأمم المتحدة، وكذلك تروة الظلم والكيل بالمكيالين والمشايعة الرذيلة. إن الالتزامات التي تتحملها البلدان والأمم أمام المجتمع الدولي وحقوقها التي يجب ممارستها في العلاقات الدولية هي متساوية، فلا يمكن أن تكون إجراءات الدولة المستقلة لترسيخ القدرة الدفاعية الوطنية الذاتية من أجل حماية سيادتها وسلامة أراضيها عرضة للتنديد وتدخل من لدن الجهاز الدولي في أي حال من الأحوال. إنه لمن أمر حتمي وعادل كل الأعدال أن تملك وترسخ بلادنا القدرة الرادعة النووية للدفاع ذاتي، بما أنها تتعرض للتهديد النووي المباشر من أمريكا على الدوام ما دامت مؤامرات الإمبريالية وقوى التسلط لخنق نظامنا الاشتراكي مستمرة. ستمضي جمهوريتنا في تعزيز القدرة العسكرية بصورة أكثر والدفاع عن سلام الدولة وأمنها بقوانا الذاتية وتقدمها إلى الأمام بالصمود على الطريق الذي اختارته سابقاً.